هناك في الشهادة قلنا دليل يجب العلم والمعتمد والمستند في ذلك الحديث على مثلها فشل. رأيت الشمس أو رأيت الشمس على مثلها فشل أو فدع الحديث الذي مر معنا. لكن يدعي الآن دعوة أخرى وهي خطيرة وهي أن الوطأ يكفي فيه الظن. كيف يثبت عندك ذلك؟ كيف تطمئن لذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ كيف تصحح هذه الدعوة له؟ تفضل. نعم بتقولوا ايه بتقولوا ما الدليل؟ هو بيغش منك؟ ما المغشوش هو بيعلم من الغش طبيعي يعني ان انا تسمع كده ايه ده؟ طبيعي. ايه هو الطبيعي ده؟ لان الوطن بيبقى ضامن يعني نفسها. انت مش فاهم الكلام. الوطء الكلام. يبقى انت فاهم الكلام صحيح. انا اسف انت تفهم الكلام. وصلتم الى شيء؟ اي اجتهادات اقتربتم من شيء؟ طيب طيب الوطأ من أين يتأتى الوطأ الحلال؟ إما بإيه وإما بإيه؟ لا ما حدش يتكلم كده بالتهريج بتاعك. ارفع إيدك تفضل. بالعقد أو بالملك. الوطأ لا يحل إلا بالعقد أو بالملك. خلاص العقد يعني الزوجية والملك يعني ملك السيد لأمته. إذن هو لا يقدم على الوطء إلا بأن يكون عاقلا عقدا صحيحا أو يكون إيه؟ مالكا. هل لأحد آخر أن يقدم على الوطء إلا بأحد هذين؟ فاش واحد يروح يقول والله أنت ليه وطأت فلانة؟ أنت وطأت شبهة ده بتفكرها مراتي. تضحك على إيه؟ وهو مش متجوز صح كده يبقى أنت فاهم. هو مش متجوز مراتي ايه؟ لازم يكون عقد عقد عشان يتصور منه هذا الادعاء عشان نصدقه في الدعوة اللي كنت فاكرها مراتي كنت اظنها زوجتي او كنت اظنها امتي الموطوءه. يبقى لابد ان يكون متزوجا او يكون مالكا لامه تصلح للوطء. ما ينفعش برضه يكون متزوج من له امه يملك امه ولكن غير صالحه للوطء بان كانت اخته بأن كانت أخته بأن كانت متزوجة. يبقى حتى يدعي أنه وطأ أو أنه وطئ وطأ شبهة لابد أن يكون متزوجا في عقد صحيح لم يكن قبل لم يسبق له الزواج أو سبق له الزواج ولكنه طلق. لا لابد أن يكون متزوجا والعقد صحيح وقائم إما زوجية وإما على الأقل رجعية وأن يكون أو يكون مالكا لمن تصلح للوطء لا بأن تكون آمة له ولكنها لا تصلح للوطء بأن تكون مثلا أخته أو تكون متزوجة. خلاص. فقال يكفي الضابط أو القاعدة بتقول يكفي في ذلك الظن. يكفي في ذلك الظن. يكفي في الوطء الظن. تعال بقى شوف الزواج كيف يحدث. إذا أردت أن أتزوج الوطء مترتب على الزواج. إذا أردت أن أملك الوطء مترتب على الملك. طيب ألا يتصور أن يتزوج أختي من الرضاعة؟ لا يتصور ولا لا يتصور؟ حد معارض؟ يتصور ولا غير متصور؟ هو واقع بلاء كثير بهذا. صور تزوج أخته تزوج أمه تزوج بنته من الرضاعة كل شيء. طيب وهل يتصور أن يمتلك بنته من النسب وأمه من النسب؟ تصور ولا يتصور؟ واقع. طيب كل ذلك متصور. نحن قلنا إن الوطء مترتب على الزواج الصحيح ما يظن أنه زواج صحيح وما يظن أنه ملك صحيح. طيب هو تزوج خلاص

لو ان يتبين في الان قبل الاقدام انما اقدام على ايه؟ على ان هو يعني يجتمع بالوطن الوطن يعني له ان يتبين يعني له ان يتبين يستطيع ان يتبين الان لكن هناك بعد ما لا ده احنا قلنا مش واجب عليه ده احنا قلنا بس انت نسيت قلنا مش كل ما ياتي للرجل امراته او يطأ امراته عليه ان يتبين محدش قال كده والا نؤثمه ما نسموش وطئ شبهه بقى يبقى هنسمي ما حصل من ان رجلا متزوجا في عقد صحيح ذهب ووطئ امراه يقول انه ظن انه رجل يقول انت اثم انت زاني وحد قال كده في الفقه وكذلك المراه ما الذي في بطنك والله انا كنت نايمه فوطئني شخص يقول انت زانيه ازاي وحصل كتب في المنتديات قريب ولا في النت قريب ان في اليمن واحد راح دخل على صاحبه ما لقاهوش فدخلته لزوجها فكرم زوجها ووطئها مش قلنا من شويه حكايه السراج ومش السراج مش كلمنا في الموضوع ده انت نايم عليه ان هو كل ما يجي يطأ الزوجه اللي هو مقفول عليهم باب عليه انه قبل لازم يتبين هو انت ذكيه ولا مش ذكيه معقول كده الشرع يقول كده عمال يكلمها وياخد ويدي معاها ويهزروا او بيتخانقوا ويضربها ومنكد عليها ومنزل لها الدم لازم بعد كده كمان يكشف هو انت اللي مجروحه ولا مش المجروحه مفيش غيرهم في البيت يا سامح الشرع يوجب عليه انه قبل ما يطأ انه يعرف هي دي ذكيه ولا مش ذكيه مفيش غيرهم في البيت طب واحد اطلاق حكم الظن لصالح الظن هو بالنسبه للشعب يقول كده ولا هو لو تكلم ايه ده؟ يقول انا اعلم كده ايه؟ اطلاق الظن جه منين؟ اطلاق الظن جه منين؟ انا اعلم ان انا بالعلم وليس بالظن العلم قد يكون علم قد يكون شافها وقد يكون ما شافهاش هل هو مطالب كلام في كده هل هو مطالب انه قبل وطئ زوجته او امتي هل هو مطالب بالعلم لا مش مطالب بالعلم ليه للضروره رفع الحرج في هذه الاشياء في مكان مثلا يلتمس فيه ممكن يحدث خطا في مكان جماعي او مكان كده اتكلم بالوجه العام ليس اتكلم بالوجه العام لا لا يتبين زي ما بيشرب بيفتح الثلاجه بيشرب العصير اللي فيها لانه ما فيش عنده عمره ما دخل في بيته خمره ولا حد اهدى له خمره ولا حاجه لكن مش مطالب ان كل ما يفتح الثلاجه يشوف الزجاجه ديت يا ترى هي عصير المانجا بتاعت كل يوم ولا ده خمره لو اشتبه بقى الامور اصله بيخش بيعمل ده امر تاني ساعتها يبقى امر ده خلاف الاصل يبقى ده طارئ يبقى عروض التحقق بسبب الطارئ اللي حصل لكن الاصل لا الاصل انه يفتح الثلاجه ويشرب الميه او يشرب العصير او يشرب كده وصلنا الى ولو نطق شخص من وراء حجاب وهو يتحققه لم يكفي في الشهادة يعني لم يكفي أن يشهد عليه لم يكفي أن يشهد على شخص يتكلم من وراء حجاب وهو يتحقق وهذا صوت محمد ده صوت زكي ده صوت زيد لا يكفي ليه لأن الكلام دلوقتي احنا الشهادة على ايه على القول شلع القول لابد فيها من إبصار وسماع فلا يكفي السماع فقط لابد من الإبصار يبقى هل الكلام خاص بالأعمى ولا ده عام ولو نطق شخص من وراء حجاب وهو يتحققه وهو الكلام بقى على الشاهد يتحققه لم يكفي يعني في قبول شهادته وما حكاه رويني عن الأصحاب من أنه لو جلس بباب بيت فيه اثنان فقط فسمع تعاقدهما بالبيع ونحوه كافر من غير رؤية زيفه البندنيجي في نقطتين عندي على الهاء جعلتها تاء مربوطة فاضرب على هاتين النقطتين وهي هاء وليست تاء زيفه البندنيجي بأنه لا يعرف الموجب من القابل اعتراض متوهم أو في الحقيقة مش اعتراض ده فرع موجود فعلا يرد عليه بأنه غير صحيح وما حكاه روياني من

يعني هو اشترط الأول أن أنه يكفي في الشهادة عليها باسمها ونسبها أن تكون عند الغيبة. أما إن كانت حاضرة إذا مقابل لما قاله قبل قليل يقول وفي العلم باسمها ونسبها عند غيبتها، معناه أنه لا يكفي عند حضورها، عند حضورها لابد أن يكون يعلمها بذاتها ولا يكفي بالنسب والاسم. فإن كانت حاضرة لا يكفي النسب والاسم. طيب هل يكفي لو كانت حاضرة أن يأتي عبد أو عبدين ويقولان هذه فلانة بنت فلان فيشهد حينئذ؟ قال لا يكفي عند الأكثرين. أما العمل في القضاء الآن يعني في عصره فيكفي، هذا هو الذي يريده. قال ولا يكفي معرفتها باسمها ونسبها بتعريف عدل أو عدلين يقولان هذه فلانة بنت فلان أو من قبيلة كذا أنها فلانة بنت فلان علم عليه الأكثر، هذا لا يكفي. يبقى لا فقط في الغيبة لا يكفي في الحضور حتى بتعديل عدل أو عدلين. قال والعمل بخلاف فيه مفيش فيه ما ليس السياق والعمل بخلافه فيعمل. نعم فيعمل فيعمل على طول. أنا اللي عليا مش ليه فيعمل. والعمل بخلافه فيعمل القضاء الآن بالشهادة عليها باسمها ونسبها صح؟ القضاة برضه الحمد لله. والعمل بخلافه فيعمل القضاة نسخة تانية كده فيعمل القضاة الآن بالشهادة عليها باسمها ونسبها بتعريف عدل أو عدلين. أي سؤال؟ نعم زيفة وأي خطة؟ ممتاز يا سلام يا سلام على سلام. إلا في خمسة. رجعنا إلى الكلام على الأعمى، لا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع. قوله إلا في خمسة أي بالتاء، وفي بعض النسخ خمس بلا تاء، والموافق للقاعدة المشهورة إثبات التاء كما في النسخة الأولى. لماذا؟ لأن المعدود مذكر. مواضع مواضع مذكر ولا مؤنث؟ يرفع يدك. مواضع مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. لا مواضع مؤنث. مواضع أنا سألك على مواضع، بقول مواضع ما بقولش موضع. مواضع مؤنث لكن العبرة بالمفرد، العبرة بالمفرد. فالمعدود يقصد يعني المفرد لأن العبرة بالمفرد لا بالجمع. فموضع فعلا زي ما يقول الشيخ عبد المنعم موضع مذكر، وبالتالي العدد يخالف. لأن المعدود مذكر وهو المواضع يعني باعتبار مفرده. ولعل ما في النسخة الثانية اللي هي خمسة مبني على تأويل هذه المسائل مثلا، يعني في خمسة مسائل في خمس مسائل يبقى يؤول مواضع بمسائل، والمسائل جمع مسألة فهي مؤنثة فذكر العدد من أجل ذلك. قال وعلى كل من مثلا وعلى كل من النسختين فهو غير منون. يبقى خمسة أو خمس بغير تمييز لأنه مضاف، فهو غير منون لإضافته إلى مواضع. وللإشارة إلى ذلك قدم الشارح قوله افتح قوسا وفي بعض النسخ اغلق القوس على قول المصنف افتح قوسا مواضع اغلق القوس. فاندفع قول المحشي افتح قوسا ولو قدم لفظ مواضع على الذي قبله لكان اولى اغلق القوس. يبقى هو لماذا قدم ليشير الى انه مضاف الى مواضع الا في خمسه مواضع او الا في خمس مواضع. لو انه اخر سيحتاج الى التنوين. لو انه اخر وقال في خمسه مواضع وفي بعض النسخ خمس ما ينفعش، هيقول خمسين وهي في الحقيقه مش منونه لانها مضافه. فتقديم الشارح تقديم جيد. قال وفي بعض النسخ افتح قوسا إلا في ستة مواضع أغلق القوس، وهي التي شرح عليها الشيخ الخطيب.

قتل يهود وعزيز بن عبد الله خبر عزيز فاختل فيها شرطان. طيب نكمل غدا ان شاء الله تعالى. واخبروا لو سمحتم الذين لم يحضروا ان غدا هي الحصه الاخيره بعد اسبوعان اجازه ونستانف في اليوم الاول من شهر 6 ان شاء الله. نستانف في الاثنين الاول من شهر 6 ان شاء الله. الحمد لله. في عندنا سؤال هنا؟ سؤال لكني ارى والله اعلم انه كان الاولى ان يقول بدلا من الوطئ يجوز بالظن ان يقول لا يشترط فيه ذلك. ليه؟ لان العباره الاولى توحي في جواز ان يتزوج الرجل بمحارمه او من يمتنع عليه وطئها لانه يجوز الوطئ بالظن. كيف توحي بقى؟ كيف توحي؟ مش فاهم. كيف ان هذه العباره يجوز الوطئ بالظن توحي او تشعر بجواز ان يتزوج الرجل بمحارمه او من يمتنع عليه وطئها؟ كيف توحي؟ انا لا اعرف. ايه